يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين الرحمين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال رحمه الله: وفعله في الوقت فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق. من فرائض التيمم فعله في الوقت، لازم الإنسان يتيمم بعد اللي يدخل الوقت لا قبله. إذا تيمم قبل دخول الوقت تيمم بعضه ولو اتصل ولو نقلا نفلا كمان كفجرين ووقت فائتة هو تذكرها والجنازة بعد التكفير أو بعد يمها. إذا كان فرضها تيمم الجنازة بعد اللي يمها إنسان يتيمم، وذا الدليل على ذلك قوله تعالى: لقمتم وإلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة ثم واجب عليكم الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة ثم واجب الإنسان يتوضأ. أما قبل الدخول ما مستحب الوضوء، ما مستحب بأدلة يعني خاصة. أما التيمم لابد الإنسان إذا حتى تضرع يدخل الوقت فيشين. وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، فالمتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسا إلى الماء في الوقت أو مترددا أو راجيا، يعني هذا ثلاثة: ما يكون آيس وإما يكون متردد وإما متردد يعني ما نعرف لا يجوز الماء وإما يكون راجيا يترجى بلكي ويجوز الماء. هنا راح يفصلهم. قال رحمه الله: فالآيس أول المختار. فالآيس يعني الجازم والغالب على ظنه عدم وجود الماء، ما أيس هذا يتيمم أول الوقت لا يستنى، على ظنه عدم وجود الماء أو لحوقها أو سوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم نفذا، ما ينتظر شداه كرام أيس من الملائكة. يتيمم بأن يصلي أول الوقت ويرفع فضيلة الوقت، أول المختار ليدرك فضيلة الوقت. قال: والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه. المتردد يعني الشك أو الظن، ظنا قريبا له في لحوقه، لكن لا يكون إن شاء الله مع علمه بوجوده أمامه، المكائن أمامه أو في وجوده في وجودنا، هذا يتيمم ندا وسطه وسط الوقت، لا يتيمم أول الوقت لا يتيمم آخر الوقت، يوسط الوقت مثلا في الظهر يخلي الثلاثة حتى ويتيمم بصلاح، مش يتيمم أول الأمر، يعني كلام متردد لا لا يصيب الماء. أما لهذا يتيمم وسط الوقت. ومثله مريض عادما منويا راه مريض وما كانش اللي يناولونا وراه متردد لا كانش من يجي مثل الماوية، هذا هم يتيمم وسط الوقت. وكذلك خائف اللص، خائف اللص والله من السبوح والله مسجون وما كانش اللي ما عندوش اللي يعطيهم، فيندبوا لهم التيمم وسط الوقت. وظاهره هو الآيس الأراجي. قال رحمه الله الراجي آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق. والراجي وهو جازم الراجي هذا هو يكون جازم وغالب على ظن وجودنا أرمحق لأن في الوقت يتيمم آخره هذا يوقف ما يتيمم شأول يكره راجي وهي ينتظر عنده ظن بلي يلقنا فلا ما يتيمم شو يصلي أول الوقت لا خلي حتى الآخر الوقت ندبا وإنما لم يجب لأنه حين خطب الصلاة لم يكن واجدا لنا فدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وفيها تأخيره هذا فيها المدوان المدوان يقول أخر الراجل المغرب للشفق المغرب فيتمم شاء أول دخول الوقت المغرب هذا راه راجل راه يستنى من يؤخر التيمم للشفق الشفق يعني في عودك يدخل العشاء وهو كل معارض لما قلناه من أن الوقت هنا اختيار ووقت المغرب مقدم بفعلها بعد تحصيل شروطها وعليه في الواجب التيمم عن قول هذا التيمم بلا تأخير المدونة يقول أخر حتى المغرب الشفق يعني يدخل العشاء ولأنه واحد كان يقول بتأخير المغرب حتى للشفق كان يقول القول يعني الراجح أن المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد شروطها مثلا ربع ساعة 20 دقيقة في دخول المغرب يؤخر نحو 15 دقيقة على 20 مثل ما يدخل في الضروري هذا القول الراجح وكان يقول لنا يقول يمتد المغرب من الوقت نتاع الاختيار حتى للشفق وهذه فسحة الحمد لله زين وقالوا لك المعارض لجواز ان يكون هذا الطلب مبني على ان وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارض اما ان هذا الفرع ضعيف والراجع عدمه تاخيره وفيما قلوه اول مختار انه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين ايه وغيره وهو كذلك ثم قال رحمه الله وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة اليدين قال لا لما فرغ من واجباته وهي النية واجبات النية تعني من الوجب واليدين الكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننها فما يجبها طالما يقول لك يعني فرائضه نضوأكم نضوأكم من بعدنا قال وسنة ترتيبه تكلم ذلك على السنن يعني الفرائض هي سقطت لنا تكلموا على السنن تيمم هو سنة ترتيبه بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين إذا عكس بدأ اليدين ورجع الوجه فخلصنا فإنك سأعاد المنكس وحده إلا يصلي وإلا أجزاء والسنة كذلك المسح من الكوعين إلى المرفقين المرفقين يعني هو الفرض الكوعي وإذا زاد حتى المرفقين هذيك سنة قال وسنة ترتيبه كذلك وسنة المسح المرفقين وسنة تجديد ضربتين ثانية ليمين هي الفرض ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح بها يديه ولكن إذا عاود ضربة ثانية من يديه هذيك سنة وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار. كانت الغبار التراب هذا ينقل هذاك التراب ويمسح به وجهه، لأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه ومن بعد يمسح التراب. كيف على صحة قال الأظهر ولم يأتي بالسنة، وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظهر. ثم قال رحمه الله: وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق. الآن شرع يتكلم على فضائل التيمم، مستحبات التيمم. قال: وندب تسمية، يجرح التيمم يقول بسم الله، وسواك وصمت التيمم يتكلم إلا عن ذكر الله واستقبال قبلة، يكون استقبال قبلة هذا من مستحبات. وبدء بظاهر أي ظاهر يبناه بيسره، التيمم يبدأ بظاهر يبناه، يعني يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى، ثم يدلها إلى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى، ثم مسح الباطن كذلك الباطن اليمنى من طي إلى المرفق لآخر الأصابع من اليمنى، ثم مسح يسراه كذلك مثل ما فعله اليمنى، ثم يخلل أصابعه ثم مسح يسراه كذلك أي مثل ما فعله اليمنى ثم يخلل أصابعه ثم كما تقدمنا. قال رحمه الله: وبطل بمبطل الوضوء. أقول في مثل عنده مبطلات كما الوضوء عنده نواقض، كذلك التيمم عنده نواقض. قال: وبطل بمبطل الوضوء، يعني الأشياء اللي تبطل الوضوء تبطل التيمم إن حدث أو غيره، ويجري فيه ونشك في صلاته ثم دام الطهر لم يعيد. والمبطل الثاني المبطلات الوضوء وهو الحدث، خروج الحدث، والتيمم يزيد مبطل آخر بوجود الماء، هو في الماء هو واحجب الماء ولا صعب الماء ولا تفكر الماء يبطل عليه التيمم في داخل التيمم، بخلاف إذا كان خمس صلاة، كان خمس صلاة جبر الله والله يكمل صلاة وصلاة وصلاة، وبوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لإدراك ركعة، وإذا ضاق الوقت ما يرجعش للموضوع يدركها بالتيمم وما يخليش الوقت يخرج حتى استعمال الفائدة. قال رحمه الله: لا فيها إلا ناسيه، لا إن وجده بعد الدخول فيها، يعني إن وجده بعد الدخول فيها فلا يبطل، بل يجب استمراره فيها. إذا كان من بعد اللي يدخل الصلاة جابوا الماء والله تفكروا الماء والله ما يبطل الصلاة، مهما دخلت بوجه جايز وكان الماء ما كانش وتيممت ودخلت الصلاة خلاص، ولو كان فلا الماء واجبه فلا يبطل، بل يجب استمراره فيها ولو اتسع الوقت من دخوله بوجه جايز. أدخل الصلاة بوجه جايز ومن بعد بأن ظهر الماء خلاص الصلاة صحيحة. إلا شخص ناسيه، إلا شخص يكون ناسي الماء، هو عنده الماء ولكن يحسب لكم عنده وزي الماء وكبرها إذا وراها يطلع تركن يكيد كان عندي الماء في الجربة ولا في المعمول ولا في الكلام، هنا تبطل صلاته. كيف يقول الله نهق حماره بطل صلاته، يعني كان الحمار حامل عليه القرب والله لا والله هو دخل الصلاة يحس ما عنده شيء، نهج الحمار تفكر يعني تبطل صلاة. إلا نسيه برحله فيتيمم ودخل فيها فتذكره فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعتين بعدها استعملنا، وإن فلا لا إن تذكره بعدها، إذا كان بعد اللي صلى تفكر لنا صلاة تصبح. ولما بين حكم وجد ما بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم وجده فيها، شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال: قال رحمه الله: ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعيد. ويعيد المقصر أي كل مقصر صلاته نفل، يعني قصر في طلب العلم قصر، هذا المقصر هذا صلى بالتيمم ثم بعد صابنا يعود الصلاة. ويعيد المقصر وكل مقصر صلاته نفل في الوقت يعود الوقت إذا خرج الوقت لا يعد عليه، وصحت الصلاة إن لم يعيد، فإذا ما عوش حتى هو قصر لم يعيد، وهذا الصريح بما علم التزاما. ولما كان تحت المقصر أفراد فصل هذا بالتمثيل بقوله قال: كواجده بقربه أو رحله. كواجده هذا تمثيل الماء بعد اللي صلى، أوجد الماء ثانية الذي طلبه طلبا لا يشق به، طلب يعني لا حوس عليه ولكن مصطروش وصلى ووجد الماء بقربه، هذا يعيد الصلاة يعيد الوقت. هذا شيء لتقصيره في الطلب، لا طلب لا طلب شمية وما في التسمية، إذا ارتضى الصلاة لوجده، فإن وجد غيره فلا إعادة. زين قال: أو رحله. أو وجده في رحله، المكان عنده في رحله، وهو في من صلى مما تفكر، هذا له مقصر يعاود الصلاة في الوقت. بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة فإن وجد غيره فلا إعادة. فإن لم يطلب به قربه أو رحله أعاد أبدا. إذا ما طلبش منه ما حوس ففتش عمله وتيمم من صلاة صلاة باطلة وإعادة الصلاة أبدا. ففي كل من سنتين ثلاث. قال رحمه الله: لا إن ذهب رحله. لا إن ذهب أي ظل رحله بالماء، عنده دودين لها الماء ولكن رحله ما عرف من أخبار من هناك ولا من هناك، وفتش على رحلنا فلم يجده حتى خذ قنوت الوقت وتيمم وصلى ثم وجد رحله فلا يعد عليه، فلا يعد لعدم تقصيره. ما قال رحمه الله: وخائف لص أو سبع. وكشخص خائف لص أو سبع، خائف من لصوص، يعني إنسان يكون مسافر ولا في السيارة ولا وفي الطريق ويحب الوقت ويخاف إذا نزل ربما اللصوص يقولوا ما له، والله خاف من سبع أو تمساح يأكلون في أخذهن من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة قدود، يعاود إن تبين عدم ما خافه كي صلى وكذا تبين باللي شيء اللي كان خايف منه ما كانش منه، لأن ظهر أنه شجر مثلا ويحسب وعد والله، وأن يتحقق لنا الممنوع منه هذا يعاود، وأن يكون خوفه جزما أو ظنا، وأن يجد الماء بعينيه، فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق لنا أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة. وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا. ثم قال رحمه الله: ومريض عدم مناولا. وكمريض هذا تشبيه اللي يعاودوا المريض هذا قادر على استعمال الماء، ولكن ما جاش اللي يجيب مثل الماء ذا يفضله عاش، فتيمم وصلى ثم وجد المناول جل يهدي والنقل هي يعيد في الوقت هذا يعيد غير في الوقت ماشي حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون ما إذا كان يعرف ذا من أن يفهم داخلية خارجية وهو في إمام الصلاة هذا يعود أبدا ولكن هذا يعود في الوقت هذا لا تولى ساعات واحد يدخل وما هذا من أخرج فإن كان يتكرر عليه الداخلون اتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصل فلا إعادة عليه لعدم تقصيره قال وراج قدم وكراج قدم هو الراج هذا قلنا يوخر حتى الأخير الوقت يتيمم لكن وقال أنا ما نرجعش أنا أتيمم راج قدم قدم تيممه على أخير الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة قال رحمه الله المتردد في لحوقه المتردد يسبق أن هذا يوسط وسطه ولكن هو تيمم وصلى أول وقت ومن بعد وجد الماء فيعيد في الوقت ولم يقدم عن وقته ولذا أقره عن القيد بخلاف المتردد في الوجود فلا يعيد مطلقا على ما تم باستجابه الأصل قال وناس ذكر بعدها وناس للماء عنده الماء ولكن السافر رحيل وتيمم وصل ثم ذكر الماء بعينه بعدها بعد الكلام فيعيد الوقت وتقدم انه اذا ذكره فيها يعيد ابدا قال رحمه الله كمقتصر على كوعيه لا على ضربه اي كمقتصر في تيممه على مسح كوعيه كما سبق الله التيمم ويمسح الضربة الأولى يمسح بها وجهه والضربة الثانية يمسح بها ذراعيه ولكن هذا اقتصر في تيممه على كوعيه فيه نظر ما كبتش هنا التيمم هذا مطلوب منه يعاود يتيمم ويعاود فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين كان قول والتيمم حتى المرفقين واجب ولهذا الإنسان لا يقتصر شيء على كوعين لا مقتصر على ضربات إذا كان اقتصر على ضربة واحدة يمسح بها وجوه يمسح بها يديه هذا عما يعوز فلا يعيد في القول بوجوب ضربة الثانية ثم قال رحمه الله وكمتيمم على مصاب بول وكذلك الإنسان الذي يتيمم على مكان فيه على أرض أصابها بول أو غيره من النجسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على صعيد النجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان قياس الإعادة أبدا ووجد في أجوبتنا اتصل المصنف منها على اثنين بقوله قال رحمه الله وأمل بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف وأول قول المدونة قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت بالمشكوك يعني إذا كان المكان هذا فيه شك تاع نجسة موش متحقق هذا اللي يعود في الوقت المشكوك في إصابتها أي هل خالطت نجسة أم لا فلتحقق في الإصابة لا أعاد أبدا وبالمحقق الإصابة بالنجس واقتصر الإمام على إعادة الوقت مراعاة القائل من الأئمة في طهارة الأرض بالجفاف يعني لما يقول لك الأرض تظهر تكون ناشا وتظهر الريح وكذا وتأتي بس راح ظهرت تطهر الأرض بالجفاف كهذا القول القائل يقول تطهر الأرض بالجفاف هو محمد بن الحنفية والحسن البصري وظاهر أنه لا فرق بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أم بعده وهو كذلك واعلم أن كل من أمن بالإعادة فإنه يعيد بالماء يمأمر بالإعادة إيش يعود بالتيمم إلا المقتصر على كوعيه المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير الناس فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم. والمراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق هؤلاء فإنه ضروري ما عدا المقتصر على كوعي فإنه الاختيار. وقال رحمه الله ومنع مع عدم ماء تقبيل متوطئ. ومنع يعني كره على المعتمد مع عدم ماء إن ما كانش وهو متوطئ المكروه يقبل زوجته. ألا لأنه إذا قبل زوجته وانقضى عليه وما عندهش بس يتيمم هذا يتوضا ما يخلي روحه وحده متوضي لما ينتقش التيمم بسبب القبل هذا مع عدم ماء تقبيل متوضي من ذكر أو أنثى وكذا غير من نواقض الوضوء يعني هو لا متوضي لا يخصص الوضوء بتاعه بسبب قبلة والله سبب ناقض من النواقض خلي روحه متوضي لا يصلي إلا أن يشق عليه نقضش إيش تقول ونقضش ما ليش ينتقل التيمة. ثم قال رحمه الله وجماع مغتسل إلا لطول وجماع مغتسل إنسان يعني أرهم مغتسل ما عندوش جنبه ولو عاد لأنه ينتقل متيمة من الأسقل للأكبر ممنوع يجمع زوجته حطش إذا محرها راح مكشنا راح ينتقل تيمه لا لا يخلي روح وسميان فيها كذا طهر فهي صلي إلا نظهر أو مكشنا تغيما رغيما ويستنى والتطرر بسبب تكذيبا لا لا يجوز أي جمعه ينتقل تيمه إلا لطول ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع. قال رحمه الله وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسة فإذا كان نسي من فضله التيمم إحدى الصلوات الخمس إنسى من فضله التيمم إحدى الصلوات الخمس ما عرف لا الظهر التيمم الوش ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الصبح ما عرف إحدى الخمس ولم يعلم أين تيمم خمسة هو صحيح وقت من الأوقات صلى ابن تيمم ولكن ما عرفش الوقت هذا اللي صلى ابن تيمم يلزم يصلي من الصلوات كل صلاة في تيمم لا تبرأ منه بس ما هوش عارف الوقت اللي صلى ابن تيمم وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسة لكل صلاة تيمم لأن من جهل عين نسيته صلى خمسة كما سيأتي إن شاء الله وكل صلاة لا بد لها من التيمم. ثم قال رحمه الله وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه له ماء وضمن قيمته. وقدم ذو غسل ذو ماء ما عنده ماء ومات ومعه اغتفر إن هذاك للميت هو اللي انا غسلوه بالمتاع والاخر الحي وحي البلاصه يتيمم وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب هذا اللي معه ما يقولش هذاك اللي يعني يقول انا نجيب ما نغتسل به لا نحن نغسلوا به الميت مو لا وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب حي لحقية الملك هذا علم ملاهزي ولو كان المال الحي لكان أحق به لو كان المال الحي هو أحق به إلا لخوف عطش إلا للميت وقال لنا والحي هذاك خافوا عليه من العطش لا إلا الحي أولى ولو كان المال الميت خلوا الحي البيصر هل الحي آدميا أو حيوان ولو كان حيوان كلبر يعني جلد في خط أو حيوان محترم فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس ويمم الميت. ككونه لهما ككونه الماء مملوك لهما للميت والحي بيناتهم للميت وجنوب الحي فيقدمون الى الجنوب ترجيحا لجانب الحي لخطابه الحي هو مخاطب ومكلف وهذا أكبر خلاص عليه التكليف وهذا الخطاب الميت. قال وضمن قيمته وضمن الحي المقدم في خبز العطش للميت ولكن خبنا على الحي من العطش وده الحي الحي يغرم القيمة عنا للورثة قيمته يعني جميعا في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيه. ثم قال رحمه الله وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. وتسقط صلاة يعني أداؤها في الوقت أداؤها في الوقت تسقط وقضاؤها يعني أقضيهاش من بسقط يعني تسقط عليه الأداء والقضاء في المستقبل إذا وجد الماء والتراب أنا بعدم ماء وصعيد. هذا الإنسان موجود لنا لا لا تهمه كان في الحبس والله كان في الشرطه من السباع تحته ما كنتش تهتم لها ما نكتبها أنا تسقط عليه الصلاة في الحاضر وفي المستقبل ما هوش مطالب بقضائها وتسقط صلاة وقضائها بعدم ماء وصعيد كمصلوب كل مصلوب إلى القتل والله أو فوق شجرة وتحته سبع أو محبوس في حبس مبني بالآجور والجبس ومفروش به مثلا فلا تسقط عليه الصلاة على قول الإمام مالك وكان أقوال خمسة كان يقول يعني عليه أدنى تسقط في الأداء أو يقضيها في الأداء هذه القضاء هم خمس قوال على كل حال في الله في النساء تسقط صلاة وقضاء وهذه عدم ماء وصعيد. الرجح هذا هو الرجح وأنها تسقط ثم هم لا يشتهي صلى الله عليه النبي يقولون أنا صلى الله عليه وسلم بسم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكذلك وعلى آله وعلى صحبه جبريل مطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا س سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.